السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة مطلقة عرضت نفسها على رجل ليتزوجها وتم الزواج، وبعد شهر طلبت منه الطلاق مع رد المهر له، وقالت له إنها تحب زوجها الأول وتريد الرجوع إليه لأنها مطلقة 3 مرات وتم الطلاق وعادت الزوج الأول. هذه إن كان قصدها بالزواج من الزوج الثاني التحليل فقط فقد ارتكبت محرما، وفي زواجها من رجوعها إلى الأول خلاف بين أهل العلم، تحل له بمجرد هذا الزواج الذي هو التحليل أو لا بد أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا بنية التحليل، فلا بد أن تتزوج زواج رغبة ثم بعد ذلك تحل للأول. ما أن تتزوج من الثاني لمجرد التحليل فهذا لا يجوز. أما الزوج الثاني فالذي يظهر من السؤال أنه لا علاقة له بالتحليل. هذا يقول: ذكرت في الدرس السابق كتاب لأحد المحدثين ولم تذكر اسمه أنه يحث على البناء على القبور وتعظيمها، مثل هذا له غيبة مع العلم أنه خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح باب يوصل إلى الشرك. على كل حال الكتاب مطبوع معروف وصاحبه منتسب إلى الحديث من أهل المغرب واسمه محمد بن الصديق الغماري ومتلبس ببدعة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول: هل الترافع إلى القضاء يعد مذمة في الأمور كلها أم العفو والصفح أفضل؟ أمن في المسألة تفصيلا لا سيما وأن طائفة من الصحابة قد ترافعوا إلى القضاء كعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، من ترافع إلى القضاء لا يلام في الحصول على حقه إذا غلب على ظنه أن الحق له، لا يلام إذا رفع أمره إلى القضاء، وما شرع القضاء إلا له ولأمثاله. ولا شك أن العفو وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا في الجملة. لكن إذا كان الطرف الثاني عرف بعدوانه على الناس وظلمه لهم وجهد حقوقهم والاعتداء على أبدانهم وأموالهم، مثل هذا رفعه إلى القضاء وأخذ الحق منه أفضل من تركه، لأن هذا يردعه مثل هذا. ولو تركه زيد ثم تركه عمرو ثم تركه فلان وفلان استمر على ظلمه وعدوانه. يقول: سؤالي: إذا لم يكن مع المدعي شاهد لكنه حلف والمدعى عليه أنكر وأبى الحلف، فلمن يحكم؟ الأصل أنه تطلب البينة من المدعي، فإذا لم يكن لديه بينة يطلب اليمين من المنكر، فإن حلف برئ وانتهت القضية، وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي واستحق أن ترد اليمين قبل نقول المدعى عليه فلا. يقول: نحن نجد حرجا عندما نصلي في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة أكثر من مرة كمساجد الأسواق أو المستشفيات أو التي على الطرق الطويلة، حيث أننا نجد أحيانا الذي يأم الجماعة رجل قد تلبس بعض المعاصي الظاهرة كحلق اللحية أو إسبال الثوب أو تنبعث منه رائحة الدخان، فهل ندخل مع تلك الجماعة ومعنا من هو أصلح حالا مما يتظاهر بالمعصية، أو ننتظر حتى تنتهي الصلاة ونصلي خلف إمام نحسب أنه مستقيم؟ الحنابلة عندهم أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، فعلى هذا لا يجوز الدخول في الصلاة التي يكون الإمام فيها فاسق، بل ينتظر حتى يسلم ويصلى خلف إمام عادل ثقة على هذا القول. والأكثر على أن إمامة الفاسق صحيح، وأن من صحت صلاته صحت إمامته، وعلى هذا تدخل مع هذا الإمام على أي حال كان وتصلي معه، وهذا قول الأكثر وهو المتجه إن شاء الله تعالى. نعم، مرتكب كبيرة. نعم، لأن قال له احلف على المصحف أو بعد العصر عصر الجمعة في المسجد على المنبر شوية. الشاهد ما عليه يمين، طلب من المدعي